الذي قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤم وليست فيها لغط وليس فيها تعب، ولكنها كنز مخفي وعلم منسي. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغونني عن أمتي من يصلي ويسلم عليه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أعظم العبادات في شهر العبادات، ولكن غفل عنها كثير من البريات. يروي لنا الإمام البخاري والإمام أحمد أن أبي بن كعب، وأبي كما تعلمون أنصاري، استقبل النبي صلى الله عليه وسلم وألهم حفظ القرآن، وكان من أحسن من قرأ القرآن على خير الأدب عليه الصلاة والسلام، لدرجة أن النبي صلى عليه وسلم تسليم قال لأبي: إن ربي أمرني، أو إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. والعلماء على أن المقصود من عبارة النبي هذه أن يسمع أبي القرآن بأذنيه من سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يحمل الرواية بالسند المتصل عن الله، أي من رسول الله عن جبريل عن الله، لأن أبي كان أحسن من قرأ معه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن انظروا إلى هذه الهدية التي منحها رب البرية لواحد من البشرية وهو سيدنا أبي رضي الله عنه. يقول أبي: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أكثر من الصلاة عليك، إني أكثر من الصلاة عليك، فكم أفعل لك من صلاتي؟ قال البخاري وابن حجر: أي أن الإمام سيدنا أبي يسأل سيد الأنام صلى الله عليه وسلم أني خصصت كل يوم أوقات للذكر، فكم أجعل لك من أوقات الذكر صلاة عليك، صل عليك، أأجعل لك ربع يبعد، يعني لو أعمل أربع ساعات للذكر خلي ساعة لك صل عليك صل عليك. فقال: ما شئت وإن زدت فخير. فقال: ثلث. فقال: من شئت وإن زدت فخير. نصفها، ثلثيها، إلى أن قال: كلها عندها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. العلماء شراح الحديث قالوا: إذا لما يخصص أبي كل وقت الذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم يكفى أمران: أمر الدنيا وأمر الآخرة. وأمر الدنيا في قول النبي له صلى الله عليه وسلم: تكفى همك، يعني لا تحمل هما في الحياة أبدا إن خصصت كل الوقت للصلاة على رسول الله. والثانية: يغفر ذنبك، ومن يغفر ذنبه يدخل الجنة. إذا نجاح العبد في الدنيا والآخرة وصلاح العباد في الدنيا والآخرة مبني على قاعدة الصلاة على خير البريات صلوا عليه وسلموا تسليما. ولذلك يقول أكبر الجراحين في المستشفى الملك العسكري في الرياض: ودخلت إلينا فتاة بنت 17 سنة لإجراء عملية جراحية، الأطباء قرروا في التقرير الطبي المرفق بملف الفتاة أن هناك بتر لساقها مقطع الساق. يقول الطبيب: فلما التقيت بالفتاة استأذنتنا قبل الإجراء الجراحة أن فسألني الأب قال اسألي أمك. وبكى الأبوان وقال للفتاة صلي صلاة استخارة وصلي على الرسول كما كنت تصلين عليه صلى الله عليه وسلم. فقامت الفتاة وصلت صلاة استخارة وصلت على الرسول بوردها صلى الله عليه وسلم. فانشرح صدرها لإجراء الجراحة فقالت للطبيب وقع ووقف على إجراء بدر ساقي. يقول الطبيب فلما قمنا بالإجراءات الأولية من تصوير وأشعة وتحاليل وغيرها حتى وصلنا إلى التقدير، فطلبت منا قبل أن تحضر أن تبدأ بالصلاة بالقرآن ثم بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبدأت وهي تصلي على النبي، أعطيناها المخدر البنك فاستمرت تصلي على النبي ولم ينقطع صوتها. ويقسم بالله أن ما تسمعون هو ما تم بالفعل في غرفة العملية. هناك مقص آلي كهربي لإجراء مثل هذه الحالات، فجابوا المقص لبدل ساق الفتاة، ولما وقعت ساقها في موضع قصها وأرادت قص ساقها انكسر المقص ولم يقدم على قص ساقها ساقها. فقال الطبيب هذه أول حالة تمر علي خلال عمر الطب كله. وكان في المستشفى مقص آخر احتياطي، فجابوا المقص الاحتياطي ولما حاولوا قطع ساقها كما أرادوا في المرة الأولى أيضا كسر المقص كما فعل بالمقص الأول. يقول الطبيب فتعجبت وقلت بقي مقص البي اي بي أو كبار الشخصيات المستشفى توني به، فجاءوا بالمقص الأعلى الأعظم عندهم إجراءات وكيفية وإمكانيات. ولما وضع ساق الفتاة انكسر المقص الثالث بقدرة رب البرية. يقول الطبيب فدهشت وبكيت وقلت لا بد للفتاة شاردوني بما فيها. فلما قرأت الملف وجدت أن الفتاة تكتب يدها براحة في ساقها منذ 12 عاما وهناك فتح في الساق، فأعدت فتح مكان الجراحة القديمة فوجدت فوطة تنظيف وضعت بالخطأ فيها التي سببت آلامها وأمراضها، فاستخرجناها وبقي الساق بفضل الصلاة على خير البرية. ليست هذه مكذوبة ولا مندوبة، ولكن إمام مسجد قباء الحالي يحدث عن نفسه ويقول في مرضي الذي أبريت فيه جراحة قلب مفتوح بعد انتهاء الجراحة وأنا في العناية المركزة وإذ بأجهزة القلب المخصصة المربوطة بالقلب عندي يحدث بها خلل. لما جاء الأطباء قالوا حدثت جلطة دموية ولا بد من إعادة إجراء العملية. قولوا لا إله إلا الله. وبالفعل لم يجدوا حلا إلا إعادة فتح مكان العملية لإزالة الجلطة الدموية. ولما هيئوني للذهاب اتتني الممرضة لبنانية وأنا مغيب بالحزن ومغيب بهم إعادة فتح القلب ولم يخطر ببالي صلاتي على حبيبي الغالي صل عليه. فقالت الممرضة يا شيخ أنت عالم كيف غفلت عن الصلاة على النبي الحالم صل عليه. فتنبهت وبدأت في ورد الصلاة على سيد البريان خاصة وأنا على مخرجة منه في المدينة صلوا عليه وسلموا تسليما. ولما بدأت بالصلاة عليه كان الأطباء قد هيئوا غرفة العمليات وجاءوا ليحركوا سرير متحرك للدخول به إلى غرفة العمليات، وعند تحريكه نظروا فلم يجدوا الجلطة الدموية فتوقفوا ولم يجروا العملية. وكان ذلك عندي بيقين بفضل ذكر سيد البشرية محمد خير البرية صلوا عليه وسلموا تسليما. يا إخوة فضل الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم علي صلاة؟ ألم يقل خير البريات صل عليه؟ من صلى علي حين يصبح عشر وحين يمسي عشر وجبت له شفاعتي صل عليه. ألم يقل صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام أولى الناس بشفاعتي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة؟ أقول ما تسمعون وأدعوكم وأنا معكم في الصلاة على خير البشر محمد وصلوا عليه وسلموا واستغفروا. الحمد لله الذي أرسل لنا نبينا بهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللهم إنا نعبدك ونثني عليك ونشكرك ولا نكفرك، ونثني بما هو أنت أهل له عليك وعلى نبيك محمد، ونشهد أنك واحد لا من قلة، وأنك موجود لا من علة، وأنك ببرك وإحسانك إلى عبادك معروف، وبجودك موصوف، فأنت معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية. قطرة واحدة من بحار جودك تملأ الأرض كلها ريا، ونظرة واحدة منك إلى كل كفار الأرض يطيرون على أدخى قلب رجل وليا. ونصلي ونسلم ونشهد بنبوة ورسالة محمد صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه الذي كان عرقه الطيب، وكان يحل لكفه الغصن الرطيب، ونبع من بين أصابعه فراح العيون، وداوى بأنامله قروح البخور صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد. والله يا إخوة أحد الدعاة في المدينة أثناء موسم الحج يقول شيئا عجيبا، يقول كان عندنا في حي كذا، حي من الأحياء الشعبية بالمدينة المنورة، عم حسين بياع الفول، يقول كنت أنا طفل صغير أذهب مع أبي صباحا بالزبدية لنشتري منه فول، فيعطيه أبي نصف ريال ريال ريالين ليأتي إلينا بالفول في الزبدية، فيضع لنا قدرا معينا لا يملأها. ولو في يوم من الايام جاءت امراه وسالت عم حسين قبلنا، كانت قبلنا، قالت يا عم حسين اعطني فول، فقال لها بكم؟ قالت بالصلاه على محمد. فنظر اليها عم حسين بابتسام وملأ لها الزبديه عن اخرها، ووضع لها الزيت، وجمع لها الخبز والخضره، واعطاها كل ذلك ولم ياخذ منها شيئا. فقلت لابي بعد ان اعطينا عم حسين ريالين واعطانا ربع الزبديه، يقول فقط بدون زيت وبدون عيش وبدون خضره، فقلت ما الثمن الذي دفعته المراه يا ابي كي يعطيها عم حسين هذا كله؟ قال يا ولد الصلاه على النبي. فقلت الصلاه على النبي احسن من الريالين اللي دفعناهم. قال أعظم أجرة للتابعين الصلاة على سيد المرسلين. ولذلك حتى في قرانا زمان لما يجي واحد يقول لك الدين دين الصلاة على النبي، والله ما تترد له ربع النبي، لأن كان اللي بيكون صادق واللي بيبيع صادق، لا ده مستغل ولا ده منتهي حرامي. قولوا لا إله إلا الله، هذا يعرف قدر النبي وذلك يقدر فضل الصلاة على النبي، فكانوا يتعاملون بها. لذلك في احد البعثات في موسم الحج ايضا رجل يقول يا عرفه، يقول يا اخوه والله صار لي 32 سنه اتي الى الحج من القطاع. فالناس 32 سنه ما شاء الله كيف ذلك؟ فقال رجل امرا عجيبا، قال اول سنه حكيت فيها كان لي ورد للصلاه على خير البشر محمد، كنت لا أقطعه. تعرفون الورد العادي لبعض الناس 10,000 مرة في اليوم، هذا يستغرق ساعة، وهي ساعة كثير على النبي، ساعة كثير على النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ساعتين ولا العمر كله يرجع على النبي. ده سيدنا خبيب لما قريش أمسكت فيه بعد ما أساد بئر معونة وهيعدموه عند التدعيم في مكة، وربطوه وصلبوه إلى خشبة ليضربوا السهام والسيوف به، جاء أبو سفيان قبل فتح مكة وقبل الهجرة، قبل إسلام أبو سفيان آسف بعد الهجرة، ويقول لخبيب: يا خبيب، أترضى أن تكون آمنا بين أهلك ومحمد مكانك؟ ما توحد الله تحب دي ما تروحك ونطلع لك تذكرة وتركب درجة أولى كده وتروح معاك هدايا وفلوس، بعد موت أهلك آمن، بس محمد يجي مكانك وهو مربوط مخلوق إلى الخشبة ويرى طريق السيوف ويرى الشر يتطاير من العيون والكفر يروح من الأفواه ويفوح والقتل حتما والتنزيق آل بعد ثواني، ومع ذلك يقول سيدنا خبيب: لا والله، ما أحب أن أكون آمنا في أهلي ومحمد في بيته يصيبه شوكة. صلي عليه. التفت للصلاة على النبي قبل ما تشاهد البطول الأهلي الزمالك، هل تصلي على النبي قبل ما تشاهد التلفزيون والنت؟ هل تفعل ذلك؟ قل: لا إله إلا الله. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قولوا: لا إله إلا الله. الشيخ بيقول في عرفة بقال 32 سنة آتي في القطاع فسألوه لمن؟ فماذا قال؟ قال: في أول سنة كنت مسؤولا عن رحلة وركب السيارة رجل وامرأة في الكرسي الأمامي، وامرأة مسنة فوق 70 سنة ليس أمامها كرسي فاضي إلا كرسي الأخير في السيارة، لابد تمشي منحنية ولا تستطيع أن تمد قدميها، الكرسي الأخير مجنون ضيق. فظللت أقنع الأخ القاعد في الكرسي الأولاني، وبعد مدة تنازل عن مكانه وأجلس المرأة في دول رأسه. فلما ساعدت المرأة العجوز المسنة لابنة 70 أو يزيد وركبت في مكان متسع ومدت ساقيها فارتاحت وقالت: أسأل الله بمكة وقبل ذهابه إلى عرفة ألا يحرمك من حق بيته طوال عمرك طوال عمرك. يقول الرجل: أقسم بالله، تمر علي سنوات من بين 32 وأنا ليس لا معي لا مال ولا ليس لي رغبة في الحال، بعد الدين وفي أعز الأوقات أحرم الأوقات قبل انتهاء الحج بأيام 3 أو 4 أيام يأتيني من يحملني حملا إلى الحج بلا نفقة بفضل دعاء المرأة وبفضل الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم تسليما. ولذلك سيدنا بشير بن سعد ابن سيدنا سعد بن عبادة لما جلس النبي عند سعد يقول بشير: سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله، علمنا كيف نصلي عليك. صلي عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بشير، قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رواه مسلم. من فحر الله. فقالوا العلماء في قول الله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، قال الإمام البخاري: صلاة الله ثناء الله، صلاة الله ثناء الله، صلاة الله على محمد أي ثناء الله ومدحه، ثناء الله ومدحه لرسول الله أمام الملائكة. الله يثني ويمدح النبي، الله خالق النبي يمدح النبي. وإنك لعلى خلق، فبما رحمة من الله لنت، وما أرسلناك إلا رحمة. ولعمرك سبحان الله. أما صلاة الملائكة فإنما هي الدعاء، ولذلك يقول البخاري: صلاة الله ثناؤه، وصلاة الملائكة الدعاء والتفريق على سيد البشرية محمد. وصلاة المؤمنين دعاء كصلاة الملائكة. إذا العبد اشترك مع الملائكة في صفة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 بركة في فضل الصلاة، وتسع أحوال للصلاة على النبي بيانها بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم نجنا من الهم والغم والكرب العظيم. اللهم اجعل كيد من كاننا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها. اللهم اكفنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم استر أعراضنا، واحفظ بناتنا ولولادنا، وارحم أمواتنا، وتقبل صيامنا ودعاءنا وزكاتنا وقنوتنا. اللهم تقبل قيامنا. اللهم إني أسألك أن تصب علينا بفضل الصلاة على رسول الله الآن الخير صفا صفا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم ألهمنا الصلاة على رسول الله كما ألهمتنا النفس، وارزقنا الإخلاص، واجعلنا يا ربنا يوم القيامة ممن يلد على حوضه ويشرب من يده ويستمتع بشفاعته. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر